عسعس الليل وتلاقى العتيم مع العتيم والتحمر خسد ولا الظلام الموحشة والقمر تال الشهر عاد عرجون قديم من تدني رؤيتك كان فالنور ارطشة ليل نشبه تحول صحة الجو غيم كأنها تحجب لميعان نجوم المرشة كأنها تحجب لميعان نجوم المرشة وقت مستقطع لنفسي ولا أبغى لي نديم الطبيب يقول وقتك مع اللحظة عشاء لو جلسي مثل قول الرسول أخوان كريم يمكن يسبب لموجات فكري وشوشا وأنا في حاجة صراحة مع الجرح الأليم مخزن الصدر المقفل بفك وافتشا مخزن عشت في دنيا يعيشت عصاميا يتيم نومت أحل من مخيف وحياته قروشة صوره وأحياه محيا العظام وهي رميم واستره ما شافه والناس جوعه وعطشة حط فيها ساعات في جنة نعيم السحاب الحاف والعشب الأخضر مفرشة وانت ردت في حقوقه وفا والتفضيم وده يعود على قبر ابوه ينبشة ماما السعادة على الوجه الكظيم جمل رسومه وليان يباسه وانعشى واكبر ذنوبه وغلطاته اللي في الصميم يجلب كنوز الذهب في محلة تقمشة ابدوي يسهج ظهوره وراح الماء زمزم والحطيم وبلشوها الناس بالحكي والوقت بلشا الرعاع اللي تجنوا على موسى الكليم وتهموا سيد البرية بسحر وذنبشا والنهاية سورة الكهف واصحاب الرقيم من من سماها